الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين. باب فإن تاب وهديت وبتينان يعني من الكفر إلى الإيمان. قال لماذا يكفر مغلان التوحيد كأي إيمان كأسوى مغلان وأقاموا الصلاة صلاة أوغان وآتوا الزكاة فكذا يدحيان فخلوا سبيلهم ربما يوددوا له يعني لهم العصمة وتخلية واحد لو ذكي ذا العصمة وحلوه من بوصوران حقا نفسه ذا يمال كو ذا يعرب قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي البخاري قال حدثنا ابو روح الحرمي ابن عمارة البصري مركا الحرمي ماها نسبه ومجحيش واسم بلفظ النسبة وقد روى له الجماعة إلا الترمذي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواقد يا أبو مصطفى عن واقد ابن محمد واقد ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رابي ومحمد بن زيد يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد أمرت وحالي فري أن أقاتل الناس بك إن الله تقالهم حتى يشهدوا إلا إقرار شهادة وبمعنى العلم والاعتقاد والقول أي حتى يعتقدوا حتى يعلموا ويعتقدوا ويقولوا إلا أي أبادان وأي اعتقادان قلوبته ذا الجريان وأفكوا ذا أي كوي الأغلاق شهدوا صبح له وقوصنا أن لا إله إلا معبودة بحق من حق لبعى مدائنا نسيرين إلا الله الله سبحانه وتعالى حقا مويا وأن محمدا يلي محمد رسول الله وياي وحتى يشهدوا أن محمد رسول الله فإلا مطلوع بحق إلا هو بحق لقرى عينان الشرين رسولك مويان وعدت رسولك صلى عليه الصلاة والسلام هذا الكيس الدليل ما سنسى حق معها وعلى الراعي أولا في الدليل وكيرا ويقيم الصلاة والصلاة يوغان ويؤتي الزكاة بكذا يدقيان فإذا فعلوا مركا السميان ذلك أرنكا مذكور كارسوة شهرين عصموا مني أن يقوي غير علي دماءهم دي قودي وأموالهم حولهم إلا بحق الإسلام الإسلام كحق يسويه للغقى على عمل غضى بي مويا وحسابهم حساب دودنا على الله أي لله تعالى إله سبحانه وتعالى من يطالون مركا حديث كوحه وتفسيره يهي آية فإن تابوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإسلام عنه وتوبة عشر سنة شرح لذلك إذا توبة من الكفر إلى التوحيد فكان قوله عليه الصلاة والسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في التفسير يهي فإن تابوا وهكذا مركا يقلقوا شهد التخليه فخلوا سبيله وانتا مركا لقاه يا رب معنا هاللينينا حلولنا قادنا فارواح التفسير وقولك رسول قولي في الحديث فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله مركا وهكذا مركا يقول أي استغرابين أما استبعادين وأي رادين وارين لليا وعما وارين طب شديس وابتقروا طاهب صبع حديث كان عبد الله بن عمر هيي هنا هو بكر ركي لسوق الصبعين ناني الزكاة ودريس لي قياس وهو مركز الزكاة هو قياس قاطي الثلاثة لا لا نعم لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة ما كلمه يبدل الجلوح وين عمومك إلا بحق الإسلام وكان ابن عمر حديث كان أبيه أيام في أبو الشيء وهالعلم يغاركوه وحي نوع دعي كثيران واستحباري أنا مركع خصوصا وعليك الضمر في الدنيا أنا مركع حاضر المناظرة بجحمر تابو بكر يا عمر يعني قصص طني قتال مانع الزكاة وعليك الضمر مركع ضمبو الشاري حديث كان عبد الله بن عمر لمكة اليوري أبو هريرة رضي الله عنه أيها الأوري في كتاب الزكاة يا أخوي منظمة من حديث أبو هريرة الصلاة وحمرك على كل حال قصوة يتسينيسا أن السنة قد تقفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحد وحديث رفا حديث أما علمي صحابة يقول وهناك أرسومي إن كو أحد الصحابة كمدة وكبارتها أن كمدة هيني أي دار على ما يحيى صار فإذا هو قاولني وحوي الحمد لله عبد الله بن عمر حديث كان أبو بكر يا عمر من نمهيني لكن عبد الله بن عمر باهي ولهذا لا يلتفت الى الاراء ولو قوية مع وجود السنة تخالفها اعراضة بك الرأي يقول وما الضيمون يوحنا لها نصر قاضي مر هذه السنة حديث رسوله كان صحيح وخلاف تنفره ولا يقال كيف خفي ذا على فلاح وما نورنا اي حديث كان يدو تيرو سلام هنا لبقر صنع لورن معي لأن فوق كل ذي علم عليه كفوا علم ولا نتعلم بضم أشياء أقمرك علم يكورين مشرة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وفي لها قفة إرادة شيء سنة كم إذا أيها الله ما يدين بشهر قفة إرادة حتى بالسنة علم أنه بين بشهر السنة وضم بانكوية قفة إرادة أنه بين بشهر والواحد عصر قادر قد علم لحديثك هاي حلك وين كتارين عشر جن محاضم على نفسه كتاب كات كلا فرطبة وحقوار كتاميات بل آلاف الحديث أول جل أنا بقل قتار ولا كرت حديث كان حدود كلا شبيه بل وحوي أنا ذكر صور على كل حال حديث هو حجة بنفسي في سعي سجية دروني رأي ذهبل هي قول كهبل طونع تأييد يتعجر وحوي أنا ضابع حديث كمرك وحاولوا قارسوا عند الشباب غطلوا طارق الصلاة الصلاة كالتقين لدولي وهو يقوم الصلاة ومرتع مطاك للناس حتى يقوم الصلاة وعنون قرية ويقوم الزكاة وطوطا قعص نواكل الدولي ان بيد هذا الزكاة بيعد الجماعين يقول لفضلوا على ردك الله يا إمامك المسلمين فهي جماعة المسلمين على ردك الله يا لكن هدو فردي هذا الزكاة لك هذا يا صورة قرى لكن صلاة روح لك قاضي جماعها وحقوقك لك قاضي كرم وفعل السنين في سوى الصلاة يتحل انتها لكن حديث كما ترى يسد الولد مصفقنا وفرق له لحياة اقترائية وقاتلة وكل من أبيح مقاتلته ليس معنى ذلك أنه أبيح قتله مثل الصلاة الدقالة في كل بني إلا الجلائين يبنان فعلمها معنى رسولكم مورا امرت ان اقاتل ان وحن اقتل اوحر اقاتل انا ودك على اي مورا من انجلو على كل حال غفوة دي سلاجة وسكن وعير لصوت وفيو ليرادة وار سلاجة سكو ولا تكن ما يحل وجلو ولا دينا ويموت كافرا سواء قال يا مقاتل من اي انا لو كان معتقدا لوجودها لما اختار عليها القتل هدوا الله من عقيدة يتوات من مدوية دل كمان الضوارتين قلت أصبح الدليل قرينا العقيدة اسمي حديث كان وحاقص شيء آيات الجزية كورماية حتى يقتل الجزية عن يد وهم صاغرون حديث جمعة الإمام يا ضد كان وإن طلبوا وضيه أما الله دقالك إلا إسلامية لكن أقول لك الآيات الصيفية إن يبغى إسلامي نعم للدليل وهذه الجزية آية قيام كذا آيات كلاية حديث كلاية آية الصيفية أركعون في سنة غاية حتى يكذب أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أدلة مركز الجزية أيه أدلة هدنة كورمي فهي مصالحة فارت مركز الله جل أيه أيها خصيصة يسوى حالها فيه وكما تراه ويصدر الجالة وشهدتين كأن الله إيمان هديه وقلاده إنه الجزية بحيه أما هدنة هي مصالحة مسلمين وكلها تراه مركز أنا إنا لبدا قال الله كريم عموم كحديث كان أدلة كلا أيها كفارت وحكى أمرك الحديث كان وتصين الله إن ذكى الظاهر كوهد أمنا وفقكم سينية أننا نقبل من الناس الأعمال ظاهرة ونحكم لهم بما تقتضيه تذكر إلى المتسان بين كاف ورين وحال المتسان وحكذا لما يأيب على رفكم سينية ومن كان يقولون كذا نبور ما هينا إلا يظهر المتسان يعني من كان فيها الشيكتين واحدة بنية ونبطة ميسة كفارة وحاولت على سيدينك لحديثك من حائفاي إلى قضى ومحرير كولنا يكتاب الإيمان لحتى يكرم لا إله إلا الله حتى يؤمنوا بالله عليك بغنطاي فكواح الورنك لحتى يكرم لا إله إلا الله أن محمد رسول الله بإيمانك كبغنطاي حتى رد الله وعفه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة يعني تاكد الله عن صلاة يبذكره أن إيمانك كبحثنيه مثلا إن شاء الله تعالى هذا الحديث القصة عطايا يقارك دورنا وأدلة بذن القرآن يحديث بلوحة قصة أرورا عطف العمل على الإيمان عمل فيه إيمان كاللغة عطفك العطف نبدأ في الأصل روحة وفائدية مغايرة معطوف هي معطوف عليه وبدأ الأسبوع الثاني كالدوين هنا فكأضي عمل في إيمان كل جاي محل لغة عطفك لذلك التوابت إلى حديث الزنبات هي إن شاء الله تعالى أي مسيح دورنا إلا بحق الإسلام فأمرك وحياة لما سوق بالجلية وحسوق بالجلية ملكة صوقف كمال في ثمال إجيس الحلالي أثر الوحوية عصمة دم المسلم ومال مسلم كبيجي في مال تسلين معصوية فلا يستباح إلا بدليل واضح بيّن لقم حلال الفنكر الشبهات وكعب الله مدى دليل واضح وحق وبرهان على أي الوح على الصبيع وإلا دليلكم قول اللي يبني ما يقفك حال في سنوات ليلية وقفك يعرمت المركة ديجة حلاليسة أما مالك حلاليسة مركة السنين هاي يعني وحدك اللي تلك في سنوات ليلية مجاني باوجيه متاويل باوجيه ممكره بوها وموقع السنين يعرمت قفى ريه وقد عرف الرقفك معين كحكم قدسة لقصارية لابد وين الرمانة سجارة وحوية الله يعرف قال بعض من قال حد الدم وقال إن الإيمان إيمان هو العمل إيه إيمان هو عمل ومركا إيمان هو عمل وما هو عمل الإنسان وبيقول تعرف تلقوا رأيه ثلاثين هو عمل يشع تعرف هو خواري عمل الدوار كان دوا واضح وين هي عمل القلب وبي تفسيق هي اعتقاد كنا وكشف القلب وعمل قلبه هو قبني فكيناك دمان في روح عمل حدة كريم لقول الله تعالى إلهي لقولك إلهي أوجي وتلك الجنة تصوى جمجة لفي تاطوه يستموها لجند حشيو بما كنتم تعملون أي بصور ما كنتم تعملون وحيا الثمين الثين ترد أي لجند حشيو فقال أن تعملون ذلك الله سبحانه وتعالى يروح الثمجة لغدها قوليه هي اعتقاديه هي عمل انت هو اللي صنع معامل الجوارح وقلها استمد الهدرة لا فكان تعمل انا روح السبب بذلك هي اعتقاد قولي هي قول قولي هي عمل قولي ابنها اعتقاد فيه انت وما كان يعمل كهذا هذا الودري وقال عدة الوحي الهدين ترى من اهل العلم كبيري في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى هو ربك رب يوم صدع سيلا نسأل النوان ويجين أجمعين لما أنشد عما كان يعملون مثل السميرية عن قول لا إله إلا الله إله فكان الله لك لحفظ ربك قارم إياه ما كانوا يعملون ذلك لا إله إلا قرى يا الله بشي لكن وحل ويجين أيوه يوحل أول منك لا إله إلا الله بأوين وديت الحيث فيه فكعما كانوا يعملون روح الشرب بالجلية على قول لا إله إلا الله فكقول لا إله إلا إيمان كأيكمت وانا قوانا عمل الإنسان وقال إن مثل هذا الإنكاس وكلف ليعمل أصلا إياه العاملون القوة التخيرية أما روح الطمينية فكآيات عموما وإن سمد بالجلية أما ذكر الله معنا من عمل بيكت المعنى وحانت الشرب بالجلية اعتقادتي هي قولك أما هذا الشيء عربك يسمون إيمانك كبيرها هي عمل في دوارحك إنت هو سبب الجليل قال حدثنا احمد بن يونس واحمد بن عبد الله بن يونس وحلان سليمي الوجي اليربوطي هو ابو عبد الله اشتهر بالنسبه الى جده. قال فيه الامام احمد شيخ الاسلام. وموسى بن اسماعيل مركاوا من لقاي سال الاسلام حكم له حكم له شيخ وكم له من شيوخ البخاري. واحمد بن يونس وموسى بن اسماعيل عضو شيوخ البخاري. وفي أربعة مدنيون. قال واحد الى الولاة حدثنا ابراهيم بن سعد، ابراهيم بن سعد بن ابراهيم ابن سعد بن عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل وعلى وجهه العمل عن الكيد افضل افضل بلى. فقال له الايمان بالله ورسوله رميلهم يا الله يا رسول هي عمل فضل بلد. فقال تلك حديث كتش رواه محي رسولك عمل دار الوديون شو كتش على الإيمان بالله ورسوله. فاتنا حي بلولك هاي إنه إيمان في هاي عمل وعمل قلبي قبطه معرض في قبطه أما حبناها كلاهي قبطه. قيل واحد ثم ما لدينا تلمحا كلها قال إلى الجهاد في سبيل الله. قيل واحد ثم ماذا درس لم حاصل إذا قال وحيري حج وبروه حج لا أخباري أي حج فضل لوحد إلى خشبة مكة إنه ينفع عمل يهي حديث كواقع داعي وهي سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل عمل فأجاب بأنه الإيمان بالله ورسوله. وتكت على عمل كوفر لبغير الإيمان بالله ورسوله وهذا يدل على أن الإيمان كله عمل. لكن هذا السير على كم الجهاد طائفة كاملة هي وحي إلى أن الإيمان قول وعمل ثبت على السماء وكذا الإيمان قول وعمل غير هذا. فإذا كان عمل كوحي كفة الصراع قول كأيه كفة الصراع إحنا عمل كوحي نذكر من عمل اللسان. إمام أحمد رحمه الله تعالى أجل قول كودا سويك أكابر الإيمان هو عمل وحلوبته إلى عمل القلب يعمل اللسان يعمل الجوارح اللي رمت إلى عمل اللسان وقال سيدة بالجادة فيها يكفى السيارة. وعملت حديث القصة بين مسرية ورأي من الشهر مسرية الصلاة إن عمل فيه لبعض في إيمان إيمان بالله ورسوله إلا ثم ماذا قال الجاد في سبيل الله فكان جهاد في حدكم وأعمال إيمانك كاملة. هذا إيمانك إنك لبعض مرجيان واحد يسكى روح ورك روح الدين النوبية هنا عمات كان إيمانك كم يدعي. لكن ترى السنوة كالتوالي إذا لم بارك سؤال رب القرآن كي حديث تبع يبقى إنت إيمان والشيء هذا عمل والدباك جاي والعصر ببرك والعصر إن الإنسان الذي قص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمانك عمل في صالحة على شرقات وحسان إنه يتكتوا يعني لبتوا أبود إلا يلعظوا من بعض عكس الخاص على العام وحي لم يتنزل الملائكة والروح فيها وعرف الشغل إذنك كم يدعو إذنك أرى الشيء كبير الكرة أي هذا الأمر وراء الشيء إنتماما به كذا ملك الدبيل دون ملائكة والشيء دون وذكر هذا الأمر كلا يستغل الشيء يعني التشريف وتعليما له تسواتوا تواتوا كلا الله إلى العلم يطارقون ما يعرف هذا هو لك عمل إيمانك وضعف طيب إيمانك أصال له بشيدة اعتقاد كله بشيدة وحاطه لك عمل إيمانك وضعف طيب إيمانك يولن له بشيدة وحلوك إلى قيد في إيمانك كم يدعي به اعتقاد داعي ولهذا معانك دوني وشي قرنوه لك قصر إيسا إيمانك إن له بشيدة اعتقاد كي يتصير خيرا وشي بيسانك عمل كده بي والتالي كلا لك دوابوضة يا العلم ورحمة الله عليه اشكرك أشياء كده سؤال. وحكى الذي يجيك على رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم مثل الذي عمل كما أفضل بلد وحمره الشيء لذعب الإيمان جهاد مره الشيء لحك مره الشيء لعبق مر صلاة مر بر الوالدين مر حوالينا السلامة من اليد واللسان فقد عكس يعرف فيه كي لقبل جاله مكا اخترفت الأدلة مع أن السؤال هو يسأل في القرى هذا عمل كلاوطا لبلد أي هذا الاتوابع رصرف عليه اختلاف كلام هيكلة الولاد وذلك الاختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين أحوال سيمركا هي حاكرة بك رسولك لها لا يكلة الولاد شيء لا طواب وقفل إنه سوابه كلة الولاد إيه إنه وحي الله أتكجر إلى رسولك عليه الصلاة والسلام وكتب يتركوها لجرامها إنه وشي بكري فاتوا شواب إلا إلى عرف بمثل الوضع هنا وقت لبقالك وتابنا رسولك عليه الصلاة والسلام جهاتي وسوى قدمي فقالت تتابنين هاي الضبط وقت هاي مناسب تاين حشيان حكي وسوى قدمي وإنه إلا الأعمال تتفاضل بأوقاتها أعمالك وقتية اللي قلت في رمك اللي أيضا أي كرافض لبقناطها وعمل في مفضولك عامل حوالي أن لدفض مبريها أي وقت اللي قلت في رأو خلقها للفاضرة فصال الله يقدح إنه إليك إن أذكار أخرجية للقرآن أخرج الله سكين وحوالي قراءة القرآن هي أفضل من الأذكار وأفضل ذكر هو قرآن الكريم كان هذا وقت آذانك إن أدنك ألفاظ آذانك كثرة تراب أي أفضل من قراءة القرآن وهي هذا وقت المركة التالية حتى النفق اللي حاكر قفك مركة لا يجرى وحقيقة التعامل كي لقى فضل ببناء إنه من فضل ببناء مغضر تصالها هذه وعدات ما انتهى هذا القرآن آخر له هي عدات تصريح له تحميد له تهليل تبريسه وحقل بلاد كل راب ببناء وإيمان يخطوع تذكر رسولة أذكار لذلك أذكار فهم قرص أفضل في حقه هذه مكة وبعادة سجن يلغوك هنا أيوه أذكار فهي أخطوط فضل بضل أذكار هو قاعدة مهمة أن القيمة رحمه الله تعالى كتاب تتوحي عن مدارج السالكين كأيوم الترلاك غورما وحليل المهلب سيد بن بطال وقصنا قلوية سرح البخاري إنما اختلفت هذه الحديث في ذكر الفرائض لأنه عليه السلام أعلم كل قوم بما لهم الحاجة إليه فلا تراه قد أسقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام من جوانه للسائل أي العمل أفضل ولكن جهاد رسولك شهده الصلاة والزكاة يصوم فينا مشيئين وهي آكد من الجهاد والحج وإنما ترك ذلك لعلمه أنهم كانوا يعرفون ذلك ويعملون به فأعلموا ما لم يكن في علمه حتى تمت دعائم الإسلام قال رحمه الله دائما إذا لم يكن الإسلام إسلام قادان وعين على الحقيقة مثلما هو كان يهي على الإسلام مثل الموشنون وفكا يروا عنه من قلبه الكثيرين وإسلامتان الموشنين أو الخوف أما يهي من أجل الخوف بقائد من القتل وكبقانية يعنى لا ينفع ذلك إسلام كما عاد نفسه واحترمه وكأنت مخارب حين الله تعالى بعد كوز وكل ثاني كلمة الإسلام إلا إطلاقه على كلمة دعوة الشارع يقول الله ما عنا نتكون له بكيره ما هو حلوذته إلى الإسلام الحقيقي إسلام كقبضة وأبو غفو إنه أفكى إيمانك كشاكته يقول إيمانك أطباط إن كان أخذكره هذا هو الإسلام الحقيقي وأنا إسلامك إلى هاي قلت شارع آيات كثيرة إن الدين عند الله الإسلام يومن يبتغي غير الإسلام دينه إسلام كما كان وراء النصوص لقلت يا جاء وحويا باعتبار الإسلام الظاهرة مع عدم الإسلام الباطن قفوا إسلامتانك وظاهرا موقعها ويسلي إليه يبقى إيمان قلبه كتذكره يتعنى إسلام ظاهرا لكن هو إسلام النفع العين وإسلام المنافقين فكان بقال رحمه الله تعالى وقصح فيها إسلام تقوله يلو الغلط بلو ذكره إن الإسلام بحوية مصارة يلو الغلط يلو إسلام مباهر يلو الغلط يلو إسلام مباهر والباطل إسلام كمركة باهر تنويه إسلام المناسقين إيمانان قاصي لقوله تعالى أيها أود الولاء إلى أي قالة العرب أعرف وإلى علينا أمنا وأن الرمين إيمان بيشك قلوا أترى لم تؤمنوا إنا لغيان من ولكن أصير شوق روحة في هذا الإسلام نوار الإسلام. فإذا كان عدوية هذه الإسلام فعلى حقيقة من حالة لفظة هيتصفة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. يعني واك الله شهد آياتها لأول إن الدين عند الله الإسلام والإسلام في حديثها. كان عيدا ربوشة قالت لي على ربي أمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا أنا وإسلام من هذا قد تؤكد وكشي جاني وموسي سلي قلبي جاني كريم بولي بخاري. فكان بخاري رحمه الله تعالى إسلام من هذا إلى هاي وصل يقول هذا عراسها وحوطا عن باريني هاي إسلام مباهر إسلام الموسي سلي يقول لكن عن حاجة قلبي كريم وقالوا لم تؤمنوا وقال لهم من أنت لدان فيه. قول كان طائفة من الثلاثة الأشهر من مجاهد بن زيد المقاتل محمد بن نصر المروز بن أساس يرجح بقال رساس الرجح وحانا سبا رجح هذا الجرالع المضى أنك لتفريقين بين الإسلام والإيمان إسلام فيه الإيمان ومرة دي إيمان فيه لدان فيه إسلام كالوصل إسلام في حقوق يا عم عدولي لإسلام فيه إيمان قوى السميدة إسلام كان وصل إلى إسلام في أبطهم أي المتسل إسلام في حقيقة لها وصل إلى يريد لي أي مرة أقول سواحة يقول تقول إن أنا أعرابت الله ورن كريم أركا أعرابت المناطقين بها أما زب قارئوا لي أي مرة أقول سواحة إن أعرابت إن الله ورن كريم المناطقين بها بل أعرابتهم وحيا آيان قوى المؤمنين لكن بعاقل إيمان بعث يسعد بالرقع الجميلان قوى يقصوا قبعه إن المنافقين عند وحوز الإله إلى هيئة وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلفكم من أعمالكم شيئا أبدا الله رسولك بإعداء لا يلفكم إلا ينقذكم من أعمالكم شيئا إلهي أعماشي محرين كبت صامم عيد أنا والذين قولي وأنا اللي منصابة المرينية فأتبد الإله إن المنافقين عيد وإيمان إلى آيات وهذا المنافق عمل لقاء أقبل نفسه وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسول وكذلك المنافقين أهلا هاي هذه من قلب الله كثيرين عن عمل ضائر كاب بريا إلى سبحانه وتعالى ميلا عليه فالله لا يحكس التأييد بخلاف صفات المنافقين صفات المنافقين عن صفات كدوان يا رب سبحانه وتعالى وكس التأييد وهي هذه الله عبد المؤمنين حين أنك الوضع فيه وإن لم تؤمنوا علينا قد غريبا ومن ترك واجبا من واجبات الإيمان جاز نفي الإيمان عنه كان عبد الله رؤية ربهم قف إن شاء الله إيمانك حتى يكون فيها يدعى لماذا لم يبدأ ذلك هي الخلود في النار قد كتب واجب واجبات إيمانك كاملة إيمانك إلا دعا في الوضع إلى الدواء بمان ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيا لم تؤمنوا أحدك للدواء على إيمانك واجب كهويا كما دعا فيه وإلا ما يدعى إيمان إيمان في ذكوة أسيري أعضان وإيمان في ذكوة أسيري قيلاء بشمة قام إيه معنا ولكن قلوا أسلامنا مركما هذه إيمان في مضعين في إيمان في ذكوة أسيري إلا الله ولا إيمان عن إيمان الشيطانين أتقوى مانتان وأتقوى مانتان إسلامنا ذلك ظاهر كهو الشيكتة ولكن قلوا أسلامنا فكالتلو صحيح واحد كهي إن إسلام في إيمان كهدون ما وهو الأسيري في الآيات ونوكره يفرقوا لحيه الكلبوين إن الكلبوين هو حوضر إلى حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل وفسأل عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فسأل عن الإيمان هدره قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله فكوان نفس وشغل الإسلام يسير في كتاب الإيمان كله والدليل قعد الإسلام والإيمان مركب ناب وضوء الشعب إلى كالدوية وإيمان كان الله يذكره اعتقالات كبعض في قرطور إسلام كان الله يذكره الأعمال الظاهرة مركبين كرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم عبد الله سبحانه وتعالى عن إيمان في باطن كعائنا يغور إيمان أي ولاية النار لكن الإسلام لماذا أعمال الظاهرة كهيدة كهيتين فيه الصلاة فيه الصوم فيه حج فيه هو سوى لينا ديك هو الله صبح قال حدثنا أبو اليمان حكم الناس قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريد مجموع الفتاوى وذنبه أيضا هي عرابة المشهدين عن المنافقين هاي جلة كتضبان فتحادة لابد قلت جيدي صدا كذلك فتحادة فتح وغليشة الكتاب الإيمان على أوصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى واسي رحما أي جماعة من الرجال فأحرق أن يحكي وصدق إلا الطرع يا رعط الله يرعب وشعر الوحاو شعر شعر مجالس للتبنية ويالي فترك هو أقوى كتري رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منذ كتري هو من كاسر أعجبهم إليه أعجبهم قولا نعم لو أعجب لن يهيا إليه حقه معنا من كان هو لم أحسنان ببنا أي رسول عليه الصلاة والسلام كتب واحد أمسي فقلت واحد يا رسول الله ما لك عن فلان اي ما لك عجلك عن فلان حاك قول عليه لا رضل حق يا ابو حسيوي فوالله لا قل أرجع إني أنبه لا أراه إلا أعلمه وحامده مؤمنا مؤمنين وياك مكاهديها من جبل الفتية أراد معنا أعلم بين قانسا هذه مكاهية لرفعيان وحين قانسا أظن لا أراها بها إلا أظن لو أمر كاتيلا إلى هذا أنا دوحة قارن إسحاق لا مسكين قارن إسحاق أمير كيم مؤمن أنت مركا إللي قارقود وحير هذين النور أوكل فتح رأي الصحة ولا مضم منها ويجي الرواية قارقود كسر رتين لغلبني ما كنت أعلم غلبني ما أعلم منه وحجي قارن مغلوش من كان كوجا لكن حافظ من حجر طوى بسيرة وسيلوي دمر كل ما أعلم ولا يقارن معي إلى أن يضم عين أو حصار رتين إن علم الرشيدة بني لو بصيره لإلهي سبحانه وتعالى ويريد فإن علمتموهن مؤمنات فقال رحل أو مسلمة ما تعود والد إدراف بمعنى بروي بو مسلمة بو اتدى يقول وحاك الأداء قراه أي علمه وحانبع مسلما مسلمين إياه أي نبع اتباعه وسكت واعم شيء قليلا وحلقين واعم شيء ثم جاءت لغلبا يوحي لغاية المغلمة أعلم من وحي منك أن كوغا ودوهنان فعدت لما قالت لي أراه رجل أنزم بن غري وحليني إلى أراه مؤمنا فقلت واحد ما لك عن فلان فوالله إني إلى أراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لما قالت لي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلينا ما قال لي شيء بكل غري أهي أو مسلما ثم قال يا سعد إن أنا ولقي واسيا الرجل منك وغيره لا يستلم إذا عينا حد إلي حد إذا لوك البعيد بلي منه يستلم وحان رسي خشية أن يكبه الله إن أجل الخشية بقاء بأن كبقى أن يكبه الله أي أن يفتتن إنه فتنوبه عطي الله أنت أو فتنوبه وفيكبه الله في النار إتنا فتنوبها أوهي إلى أين أنت وقصوره وكذا وكذا ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري هذه هو متابعاته فإذا حديث كان بخاري حجر الجنة يا إسلام في أي إيمانك أو كالجوة أي سميده ووحي إليه منك رسولك إيمانك وابد إلى إسلامين يا نصر إسلام لماذا هو إسلام لماذا حقيقة يا إبن عيد وفي ظاهر كهذا هو إسلام المنافقين بمعنى منك المنافق بوعا كان بخاري رحمه الله تعالى وله بشيء وعلى لقد صحابه أها يبن دليل على هينين إلا يتكبر هذا مناسق جوها حرمتها لما أها صلى الله الحديث كالفتي سواحة كتير وقت تصير يمين كنينان مناسق هاي إيمان الله ووحنا فاسيا إتائمي لو في الرجل وغيره وحد إلي منه وقوى المسيئة يمين كانوا كتجين رسول قوح الشهد عليه الصلاة والسلام كانوا كتجين سعيليا وصوبت وصيوا إلى هاي الإنان السعلي أما إنان الإيمان لأينا صوبت أو تعالي اتكارا على إيماني وثقة به وصفر وصفر إيمان كيسا يكسروا حيانا وكسروا لهي أوجود إنه أدت لي مركا تاتروا على الشرطة من كنين وعلى عرامون يقالوا حيانا منافقة هاي مركا رسول الله عليه الصلاة والسلام ودي لو كان ما لو دبر قاعد تعوى إيمان كوت ليه جاي قلب باطن والله دار عكرم والله دار عكرم لكن إسلام وقف كان لغة مرخاتي كان رسولك عليه الصلاة والسلام هو الضلال إسلامك أركا إيمان الإسلام هو أول الشهر إسلامك هو حلو بكي هذا أعماك ضائر كما لو بكي هذا فحديثك حوالينا أن تلمانك وتسييك وحديثك بكي لم يكي هذا أتاتي أيها الكرد بلا وحديثك حديثك لا يكي هذا يا فوائد فربلا أيها كنتي في حديثك فوائد أسوح ويحكم إلى إن رسولك عليه أفضل الصلاة والتصليم ذلك مركا ما لسر بعاف الإيمان كاوحي في تريني وكلها لك وإيضا مركا وحيابها الدنيا لوقوه المريك لك ذلك مؤمنين تانا إيمان في قلبي وقرها فقانا إيمان كولين ورسولك عليه الصلاة والسلام ويسوها اللي يجروا احتمالك وأكرر يقارن يا طارق شنو الشيخ الإسلامي معلم فيه وحوي وش الشواب للصحوة سو كبر على الكفر شاف تعب حوي السنين وحوي يقارن يا دراسة الشفاعة إذن يرجع الله نبكة وحوي يقارن يا قائد في هذه وحاتي لو يجينا يوم أنا مكيسر أنا كه بوريد إن شفاعة في لقعي الرضاع فاصير أنا عادي مصان قوي شافعة يا المشروع عيوني في شافعة قالي يسيح ويجي ترى لو من ما ينعي عيب قوي إن طريق كلام كافر بلا أي حديث كلام قال أنا يا حافظ من حجر رحمه الله تعالى مكش يبي ما كافر كلا كافع يا لقي يجدونا قال رحمه الله باب من الشاء الصلاة والسلام فتعطيك من الإسلام وكتبك من الإيمان فتعطيك الإيمان في أيها بقال رحمه الله تعالى والترنية وقال أما مسألة مهمة وبركة الله حديث الله مقاسب الإمام وحديث كورا كنت يرتاع بين برارتنا الإمام يتصرف في مال المسلمين بحسب المصلحة تصرف كله وقال لي هاي حاسم تقولوا كنت تصرفان مالك يقالها أمده ما هو حويان على حسب رغبتي كيشم وشعلي هاي نلي حكوميش بل واصلة مثل حاجة يكتب بقى رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم مالكا وتوقع ليش لي هاي مثل حاجة يكتب فيه وقدم الأهم فالأهم شدي وحويان بكر فين تولى يوكل مهمتني أي يوكل ورنكي رسولك عليه الصلاة والسلام وقال عمار بن ومعلق وغسر معلق ثلاث يصدح من جماعه ونغفق جمعية فقد جمع الإيمان إيمان في ولا تبعي عن أصول الإيمان بها يا إنت كلام إنت مضي كفر عمل قال إنصاف من نفسك وهي قال إنصاف من نفسك ونفسها لأنك عدالت ليس من غفق نفسك عدالت ليس حق إلهي حق خلقك ورد ودى وقصة ضحية وبدل السلام إلى السلام في رب الحصول العالم عالم قدر على الحصول اللي الناس كلهم هي أول انفاق إن أروح بحصول من الإختار في حالة الإختار حالة عريقة لفتة عبارات باهم تعيد غفتة تبقى مال بإنت سيقوة تكي وطبع خير مالي فكا أفر كان عمار ومن رواية الإسحاق عن سيرة بن الزفر عن عمار رواه عنه الثوري وشعبة وإسرائيل وروي عن عبد الرزاق عن معمر عن الإسحاق مرفوعا ورفع الله منه إلا رفعي هذا في رسولك لقد يوهوه بسم الله أبو زرعة وأبو حاكم الرازيات لكن يا خدمي من الذي أخطى وآثر كان وقوفك مرفوع كبير أبو حاكم وكنت ردد مثل هذا هل الخطأ منصوب فيه إلى عبد الرزاق أو معمر؟ لكن أحد يقول إن هذا الخطأ منصوب إلى معمر، وهي معمر ليس بالحاسب لحديث العراقيين، لأنه معين لغيره ما يتجه. لكن على كل حال أثر قوى موقوف ولم يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رداء الثقفي قال حدثنا ليس ابن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير الخير يا ابي عيسى الجرامي يعرف اسم هذا الخير وين صومري من هو أبو الخير؟ أبو الخير جرحنتي من أبو الخير جرحي مرتب ويرين على المجلس طيب ما لم يبقى يجيها جرحي. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من اليسار ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أي خصال الإسلام الإسلام كخسلوي كثيرا خير وخيرا قال يقول تطعم الطعام راشيك إلى تطعم الصف وعد محتاجك وتقرأ الصلاة صلاتنا كتلا تقول الصلاة على من عرفت كالدرس ومن لم تعرف على من عرفت كالدرس ومن لم تعرف إيه كانت درامين كان يوم فعل إيش الإيمان والإسلام قال كما ربي كريم وساري ذي إيمان كنا وكتلا تلعين بلنا أن فعل علمي وحانا مركا حديث كني والدليلية هاي وقت جاي حاسب تاجنت هاي إن أفضل العمل وخير العمل المقرر يوم الطعام وطعام وقت جاي أركضتك وكدها بي السلام فينا على معرفة يسوس السلام إياه خير خصال الإسلام حلو مكتب إن تاي تقرأ السلام عن الحديث القائل رأي مريض وضبك مربع عمل كما كان يؤدى عنه أي أفضل في حقه سلوية الحديث كرأي الكسر كريم بعض الكفران العشير زوج كريم ولا كفر يرسان في مبالي وكفر دون كفر مبالي وكفر كفر كسر كريم في واحد قصر انباب كان عن ابي سعيد اي حديث وعن ابي سعيد للخبر لدور الي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو سعيد ان شاء الله تعالى سواء موصولة هي الكلمة دعاء الامام البخاري رحمه الله تعالى وانا حديث رسول كل يريس وضم الكلام يتصدقنا فإني رأيتكم أكثر علينا فقلنا ولما يا رسول الله قال تكفرنا اللعنة وتكفرنا العتوب قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم زيد بن أسلم وابو أسامة القرشي العدوي القاضي المدني ومولى ميمون أيها عن عطاء بن يسار لا عفوا مولى ميمون وحى عطاء زيد بن أسلم أبو أسامة القرشي العدوي عن عطاء بن يسار عطاء بن يسار القاضي المدني ومولى ميمون أيها ميمون أيها الحريصي عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم وليت النار النار كلها للجسية فإذا أكثر أهلها مستوى دائه الكيل قوة أبا لنوه أن نساء الزبر فيه يذكرنا بالرسول قوة كفريان قيل على يذكرنا بالله من إلهي لك كفريان قال يذكرنا العشيس زي كيك كفريان ويذكرنا الإحسان إحسان كيك كفريان لا صمعي لو أحسنت أعجاب الإحسان فسئلة إذا من الكل الجاعة وقت غوبا ثم رأت منك بيتناولي لك على كثير أي مكروهن أو أي بصفه قالت وحي رمنا رأيت ما رأي منك عليك ما رأي خير مياناك قدت ولجو خير كمان رأي دورك حديث كما كان رجال السنة ومدنيون ابن عباس مياني ابن عباس لك السنة مدينة وزيج وكل مواعمة انتبار أدلاء مثلاً ما كان مثلاً مهمة جدا مخارق إن الله تعالى وضع بيصي وكفر ذا قصة أرارات الشرح مرة بن واحد لغت إلى كفر مخرج من الملة دين طبعا يربح التواحد يروح يا عشر على الكفر يقول يا بيو مدعا كفر يا ربك الطيو هذا الدين طبعا وقعد الحين فكان الكفر الوارد في الآيات والأحاديث إنه لو كفر يا أبو الشيخ البخاري كفر أكبر ومخرج من الملة يا كفر أصغر غير مخرج من الملة وأنا مسألة مهمة ضرب عمرك على الأرض يا كفر غير مطلقا المسؤول ستصوى على أكبر بعض الوقتي دور ما صلى رأي أصغر بعض الوقتي ومسائل مهمة في باب التكفير إن شاء الله تعالى درسي قدري أيها الكذاب الدون والله تعالى أعلم وأحكم بالله توفيقه.